إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله تبارك وتعالى قد شرف هذه الأمة بأعظم رسول وبأعظم كتاب، شرفنا الله تبارك وتعالى بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان خير الرسل، وشرف الله عز وجل هذه الأمة فكانت خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنزل الله عز وجل علينا أفضل الكتب وأحسن الكتب، ألا وهو كتاب الله عز وجل القرآن. والله تبارك وتعالى جعل في هذا الكتاب الخير كله، وحذر في هذا الكتاب من الشر كله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمن اتبع كتاب الله فكان له الخير، ومن أعرض عن كتاب الله كان عليه منه بقدر ما يعرض عنه. قص الله علينا في كتابه قصص الأنبياء وقصص الصالحين، وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص ما جاء عن الأنبياء ثم ما جاء عن الصالحين، يقص الله أخبارهم في كتابه حتى نأخذ منها العبرة والعظة. ومن تلك القصص، تلك قصة العبد الصالح، سماه الله عز وجل باسمه وهو لقمان، فقال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وسمى الله عز وجل السورة باسمه، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، سموا هذه السورة باسم هذا الرجل الصالح، ألا وهي سورة لقمان. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الآيات إلى آخر الوصية، حتى فرغ ذلك العبد الصالح إلى قوله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أمرك بعبادته، وأمرك بأن تحسن تربية أولادك، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا أنت يا عبد الله لست مكلفا أن تنجي نفسك من النار فحسب، بل إن الله عز وجل كلفك أمرا زائدا. ما هو؟ أنك تنجي معك أبناءك ومن تعول. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: علموهم الخير. لماذا؟ لأنك إذا تعلمت الخير عملت به، وإذا عملت بالخير نجوت. لذلك نجد مرضا في حياة المسلمين، أنك تنظر فتجد كثيرا من الرجال الصالحين وكثيرا من النساء الصالحات، فإذا نظرت إلى أبنائهم نظرت إلى أبناء فجرة وإلى أبناء فسقة. وفي غالب الأمر أن سبب ذلك إهمال الأبوين لتربية الولد على الطاعة. نعم، مات ولد نوح على الكفر، ولكن إن الله لم يكلفك بهداية أبنائك لأنك لا تستطيع، ولكن الله كلفك بحسن تربيته. فإن الله لم يسألك يوم القيامة ولن يسألك: لماذا لم تهدي ولدك وتجعله من الصالحين؟ وإنما يسألك: هل علمته الخير؟ بعد ذلك يهدي الله من يشاء ويضل الله من يشاء. قام هذا العبد الصالح وذكر تربية عظيمة لابنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إن الله لا يحتاج إلى أحد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل إنما يريد العبادة لتعود عليك أنت يا عبد الله بنفعها، وإلا فإن الله كان ولا شيء، كان ولا عابد له، وكان قبل كل شيء غني بكماله، وهو بعد كل شيء غني بفضله وكماله عز سلطانه. بدأ الرجل الصالح يعظ ولده، قال بعد أن بين الله عز وجل أنه رزق الأب الحكمة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الأب لا يعلم حدود الله فعلى أي شيء يربي ولده؟ أولا تتعلم أنت حدود الله، ثم تحسن تربية أبنائك. وإذ قال لقمان لابنه، وكان لقمان عالما من العلماء، ويروى أنه كان قاضيا في بني إسرائيل، المهم أنه كان عبدا صالحا، وقال بعض أهل العلم كان نبيا ولم يثبت، وإنما هو عبد صالح لا أكثر من ذلك رضوان الله عليه، ولفضله وقدره عند الله ذكره الله باسمه. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. هذا هو أساس الدين، التوحيد، وأن يبتعد الناس عن الشرك بالله. فإن الله عز وجل إنما أرسل الأنبياء ليعلموا الناس التوحيد. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين قد اجتالتهم وأمرتهم أن يغيروا كذا وكذا في أمر الله، وحرمت عليهم ما أحل الله. خلقنا الله حنفاء موحدين، فجاءت الشياطين وأضلت من قدر الله عليه الضلالة. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل ينظر إلى عباده، فإذا حقق العباد توحيده هيأ لهم الخير. كان في زمن من الأزمان ذاك الرجل الفاجر يدعى الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا من الأمراء جبارا في الأرض يحب الدماء. قتل الحجاج أكثر من 120,000، 120,000 نفس أحل دماءهم هذا الرجل الفاسق وقتلهم، وكان أميرا في الكوفة. فضج الناس من ظلم هذا، وقتل منهم وأراق دماء العلماء، وقتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، وضرب عنقه في القصر، وأراق دم سعيد بن جبير على الأرض، ولم يأذن في دفنه إلا بعد زمن. وقتل من الصحابة، وقتل عبد الله بن الزبير، وفعل ما فعل لعنة الله عليه. فضج الناس، فأتوا إلى الحسن البصري رضي الله عنه، والحسن البصري إمام من أئمة التابعين، فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فعل الحجاج وإلى ما قتل؟ قال: ما تريدون؟ ماذا تريدون من الفتوى؟ قالوا: نخرج عليه بالسيف، نخرج عليه نقاتله بالسيف. قال: يا عباد الله، والله إن الله لم يكن ليسلطه عليكم إلا لأحد أمرين: إما أنكم أطعتم الله فابتلاكم الله به فاصبروا حتى يستراح من فاجر، وإما أن تكونوا عصيتم الله وتركتم ما أمركم الله به فسلطه الله عليكم فلن يرفع السيف البلاء، ولكن اصبروا. فإن الله تعالى يقول عندما ذكر بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. احتج عليهم بهذه الآية أنهم لما صبروا دمر الله فرعون. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أنسمع لهذا العلج؟ الله أكبر، أنسمع لهذا العلج؟ يشتمون الحسن البصري سيد التابعين. فخرجوا وقالوا: نحن قوم عرب، لأن الحسن لم يكن عربيا أصالة. فإلى من ذهبوا؟ ذهبوا إلى خير من الحسن، إلى أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، عالما إماما ربانيا. فدخلوا على أنس كما رواه الإمام البخاري فقالوا: ألا تنظر إلى ما فعل الرجل الحجاج؟ وكأنهم أرادوا أن يأخذوا منه شيئا بخلاف ما قال الحسن البصري، إذ أنس أعلم من 1000 من مثل الحسن. فقال لهم أنس بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، اصبروا. ما زاد شيئا عما أجابهم به الحسن البصري. أولئك الرجال العلماء كانوا يعلمون أن البلاء لا ينزل إلا بترك التوحيد، وأن البلاء لا يرفع إلا بالرجوع إلى الله. ولذا اهتم الأنبياء كلهم أصالة بتوحيد الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أدخل الله بين وصية لقمان كلاما منه جل وعلا، فقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مضمون هاتين الآيتين أن الله عز وجل لما بين أن الشرك ظلم عظيم وأنه من أول ما يعلم الغلام التوحيد، علمه التوحيد قبل الصلاة، قبل الأمر بالمعروف، قبل النهي عن المنكر، قبل حسن الخلق. انظروا يا عباد الله، أي أن أبواك يجب عليك أن تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بالله. تطعهما في غير الشرك، تطعهما في غير معصية الله، حتى لو مات أبواك فإن البر يستمر لهما. في صحيح مسلم، كان عبد الله بن عمر يمشي في طريق، وكان فقيه الصحابة رضي الله عنه، وكان صاحب الفتوى بعد موت الأكابر كأبي بكر الصديق وعمر. فهو في الطريق على حمار وجد رجلا أعرابيا، يعني رجلا بدويا جاهلا، فنزل ابن عمر من على حماره وخلع عمامته وخلع جبته وكساهما الأعرابي، ألع هدومه أحسن ما يملك وكساهم لهذا الرجل البدوي الأعرابي. فتعجب الناس، قالوا: من هذا يا ابن عمر الذي فعلت به ما فعلت؟ فقال لهما: إن هذا كان صاحبا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن من البر أن تصل أحباب أبيك. هذا بر الوالد وهو ميت، فكيف وهو حي؟ فكيف ببر الأم رضي الله عنه؟ إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال الإمام البخاري في صحيحه: إذا أمر الأبوان ابنهما بترك صلاة الجماعة لم يسمع لهما. يعني إذا أمرك أبوك أو أمك: صلي صلاة الظهر في البيت، لا تصلي في المسجد. نقل الإمام البخاري في صحيحه عن بعض أئمة السلف: ليس لهما سمع ولا طاعة. ثم ابتدأ الله عز وجل بعد أن أدخل هذا الأمر الفاصل بين الوصية، بعد أن أدخل الله هذا الفاصل بين الوصيتين، قال الله عز وجل يكمل وصية لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظروا يا عباد الله، ما أمر بالصلاة إلى الآن، وإنما أرشده إلى علم الله: اعلم يا بني أن الله لا تغيب عنه غائبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، والخردل نبت من نبات الصحراء معروف، دقيق جدا، إنها إن تك حبة من الخردل، وتسمى في اللغة خردلة وجمعها خردل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لماذا يعلمه علم الله؟ أي أن الله يعلم كل شيء، ليربي في قلبه الاستعداد للخشية. فإن الشاب إذا ربي في قلبه أن الله مطلع عليه عظم في قلبه شأن الله. إذن عليك يا عبد الله أن تغرس في ولدك الخشية من الله. إن الرجل منا أو الشاب إذا جلس مع الأكابر وإذا جلس مع أناس لهم قدرهم، فإنه يستحيي أن يظهر منه ما لا يليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. إذا جلست مع أبيك استحييت أن تشرب الدخان فالله أولى أن يستحيى منه. جاء رجل وقال: يا رسول الله، كما روى الإمام الترمذي، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، لا يجوز من عورتي أن أظهرها وأخفي عن الناس. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، الرجل يكون مع القوم. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا، أهو ما فيش ناس، ليس هناك من ينظر إلى عورتي، وأنا جالس في بيتي ليس هناك أحد من الخلق، أيجب علي ستر العورة وقد ضمنت أنه لن ينظر إلى عورتي أحد؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. إذا استحييت من العبد فاستحي من الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ليقضي حاجته بول أو غائط كان لا يرفع ثوبه حتى ينزل إلى الأرض حياء من الله. قال: كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حياء من الله. هذه هي خشية الله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا أيها المؤمنون، كما بين الله عز وجل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. جاء دور الصلاة بعد التوحيد، وبعد أن علمهم خشية من الله جاء استعداد الغلام لينفذ أمر الله. الآن يقول الناس: أبناؤنا لا يطيعون. أين كنت عندما كان طريا غصنا طريا، جئت بعد أن اشتد عوده تريد أن تقومه فينكسر؟ يعاقب الله من أهمل بتربية أبنائه، يعاقبه الله بأن يجعلهم عاقين له فيندم طول العمر. هكذا يا عباد الله، يفعل الله عز وجل في خلقه ما يشاء. يا بني أقم الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ ولدك سبع سنين ماذا تفعل؟ تأمره بالصلاة برفق. فإن بلغ عشر سنين تأمره بالصلاة بحزم، فإن ترك ضرب ضربا غير مبرح. فإن كان بعد العشر هداه الله لك إن شاء الله. ولكن من منا الآن يهتم بأبنائه؟ صليت يا ولدي أم لم تصل؟ لذلك يتعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبناءه حتى وهم لا يفهمون الكلام. مر الحسن بن علي في طريق فوجد ثمرة، فأخذ الثمرة ليأكلها وكان طفلا، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إن لا تحل لنا الصدقة، إن لا تحل لنا الصدقة، أي أن هذه الثمرة التي تأكلها قد تكون من صدقات المسلمين، وآل بيت النبي أعزهم الله وأكرمهم عن صدقات الناس. يقول له: كخ كخ أو كخ، ما أذكر ضبط الرواية، رواه الإمام البخاري في صحيحه. يأمره بهذا اللفظ أن يترك ثمرة. فإذا جاءنا ابننا بالمال هل نسأله: من أين أتيت بهذا المال؟ إذا رأيت ولدك عاقا وقد أهملت في تربيته فاحتسب نفسك عند الله. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. الشاب إذا تربى على خشية الله سهل عليه أمر الله، وإذا تربى على معصية الله استعصى عليه أمر الله حتى يصير أمر الله عليه كالجبل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا يكفي يا أيها الشاب الناسك، لا يكفيك أن تكون عبدا صالحا مصليا، بل إن عليك واجبا أكبر، أنك تغار على دين الله وتأمر وتنهى. وها هنا سؤال: هل كان ولد لقمان عالما حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الجواب لا، ما كان عالما، ولكن أمره أبوه أن يأمر فيما علم وأن ينهى فيما علم. في حدود علمك أيها الشاب أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، لا تستحي من طاعة الله، لا تمشي مع الأهل المعاصي، مع الشباب الضائعين ثم تستحي منهم، بل مرهم وانههم، فإن أجابوا لك فالحمد لله، وإلا فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. إذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه هي الغيرة على هذا الدين. بعد ذلك أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، أستجد الناس كلهم راضين عنك؟ لا ورب الكعبة، بل ستجد من يخالفك وستجد من يشاقك. فعند ذلك قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. جاء الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن من أمر ونهى لا بد أن يعارض. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. دخل رجل من أهل مكة على الإمام أحمد بن حنبل، كما ذكر هذا عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله، قال: كنت عند أبي أحمد بن حنبل، أحمد إمام أهل السنة رضوان الله عليه. فقال له الرجل المكي: يا أبا عبد الله، ما تقول في فلان من أهل مكة يروي لنا الحديث في مكة؟ فقال الإمام أحمد: كذاب، يكذب في الحديث. قلت: يا أبا عبد الله، إنه ابن عمي صليبة. بل أنت بتقول عليه كذاب، ده إيه؟ ابن عمي شقيق. قال: وإن كان فإن الدين لا محاباة فيه، فإن الدين لا محاباة فيه، هو كذاب وإن كان ابن عمك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر خدك للناس، لا تكلم الناس وأنت صاد عنهم، لا تكلمهم وأنت صاد عنهم، تعطيهم جنب وجهك تكبرا وترفعا عليهم. تتكبر، تكلم الفقير فلا تنظر إليه. كان سيد الخلق إذا كلمه أحد اتجه إليه بكله، ما كان يلتفت برقبته، ما كان يكلم أحدا هكذا يا رسول الله، يلتفت إليه بجسمه كله أدبا وتواضعا. ومر إمام من أئمة أهل السنة في زمن الإمام أحمد، فقال رجل جاهل: يا شيخ اتق الله. قال فنزل على الأرض ووضع خده على التراب، قال: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. قال: ولا تصعر خدك للناس. الكبر من أعظم الأمراض، جاء في الكبر ما لم يأتي في الزنا والخمر، جاء في الكبر ما لم يأتي في الزنا والخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني في شيء عذبته ولا أبالي. هذا هو الكبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، من نازعني عذبته. هكذا الرواية: من نازعني عذبته. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، دخل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، دخل على جماعة من الصحابة فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، وهما من الصحابة. فلما دخل معاوية قام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير. كالعادة إذا دخل رجل في مجلس قام له الناس. فلما رأى معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عامر وقد قام له قال: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا تفعل ذلك، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا أحببت أن يقوم الناس لك فاعلم أنك من أهل النار ما لم تتب. بل جاء أشد من ذلك عن معاوية رضي الله عنه، ففي رواية أخرى: وكان أمير المؤمنين فدخل عليهم فقاموا له. والحديث يرويه عبد الله بن بريدة أحد أبناء الصحابة قال: دخل علينا معاوية ونحن جلوس، قال: فقمنا له، قال: إذا خرجت إليكم فلا تقوموا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار. إيش هذا؟ من سره أن يقوم له الناس وجبت له النار؟ أشد من الزنا. أنا ما وجدت في الكتاب والسنة حسب علمي ما وجدت في التشديد في الزنا كما شدد الله في الكبر، ولا أعلم نصا في السنة أن النبي حكم للزاني بأنه من أهل النار، وإن كان الزنا من أشد المحرمات. لكن شدد الله هنا ورسوله مجرد أن تحب أن يقوم الناس، فما بالنا في هذا الزمان؟ فإن قلت شيء أجده في نفسي ولا أستطيع أن أدفعه، قال أهل العلم: فاتقوا الله ما استطعتم، اكره واستكره حتى يأتيك الله جل وعلا بكراهية القلب أن يقوم لك الناس. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض متكبرا مختالا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، اطمئن في مشيك، لا تمشي مشيا مهرولا، واقصد في مشيك وارضب من صوتك، لا ترفع صوتك بغير حاجة. كان رسول الله إذا خطب الجمعة اشتد غضبه وارتفع صوته كأنه منذر جيش. لا ترفع صوتك من غير حاجة، اخفض من صوتك، اغضب من صوتك تأدبا وتخلقا، لا سيما مع أبويك. لا ترفع صوتك فوق صوت أبيك، اجتهد أن يكرر عليك أبوك القول: ماذا تقول يا ولدي؟ لا أسمعك. اجتهد أن يكرر عليك، ولا ترفع صوتك عليه، ولا ترفع صوتك في السوق ولا في موضع إلا عند الحاجة. واغضب من صوتك، لا تتشبه بما خلق الله عليه البهائم، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا تتشبه بهذا الحيوان الذي خلقه الله عز وجل على هذا الوضع يرفع صوته بحاجة وغير حاجة. هذه آداب وهذه أخلاق علينا أن نجتهد أولا في أن نربي أنفسنا عليها، ثم نجتهد أن نربي أبناءنا، فإن هداهم الله بعد حسن تربيتنا فالحمد لله، كما هدى الله سليمان على نبي الله داود وكان نبيا من أنبياء الله، وإن أضلهم الله فقد أدينا ما علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا لطاعتك وثبتنا على ما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.